السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فعلنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم سيكون إن شاء الله في علم الفقه وفي كتاب الصيام. فنقول بسم الله مستعينين بالله، إن صوم رمضان أحد أركان الإسلام التي بني عليها، فلا يقوم ولا يستقيم إلا بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فالركن الرابع من أركان الإسلام هو صوم رمضان، وقد فرضه الله عز وجل على هذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة. صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، ويجب صوم رمضان بثبوت الشهر برؤية الهلال، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. فمن العلماء من قال إنه يكمل شهر شعبان 30 يوما إذا حال دونه، دون الرؤية، غيم أو قتر. ومنهم من قال بل يصام أفضل من أن نترك، فصيامه يكون من باب الاحتياط. فإذا رأى الهلال رجل مسلم أو حتى امرأة مسلمة عدل، يعني لم يعلم عنهم فسق ولا شيء يجرح بعدالتهم، يؤخذ بهم ويصوم الناس لقولهم. هذا بالنسبة لدخول الشهر، يكفي ولو رجل واحد، وقيل حتى ولو امرأة معروفة بالصدق والعدالة والأمانة. وإذا رآه أهل بلد وجب على الجميع الصوم. فإذا أعلن إمام المسلمين بأن الشهر قد دخل، وجب على الجميع الإمساك بنية الصوم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات. وقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فثبوته شرط أو تمام شعبان 30 يوم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. ولا يجوز أن يصوم الإنسان بنفسه احتياطا وحده، فإن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام: لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين، إلا رجل له عادة يصوم، يعني مثلا 2 أو 5، فوافق ذلك اليوم فصامه على نية عادته ليس من باب الاحتياط، وأنه إن كان من رمضان فإنه يصوم من باب الاحتياط، فإنه حتى لو أصبح صائما ولم يأتي الخبر خبر الصيام إلا متأخر وأمسك الناس يقول الحمد لله أنا كنت صائم من الأصل، نقول نعم الحمد لله أنك صائم لكن لا يكفيك فستقضي مع الناس، لأن صيام الواجب لا بد أن تبيت نيته من الليل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فهذا يشمل رمضان وغيره من الصيام الواجب كالنذور والكفارات. وأما صوم النفل فإن الإنسان إذا أصبح ونوى الصوم ولو في الضحى ما دام أنه لم يتناول شيء من المفطرات يصح صومه. صوم النفل لا حرج فيه، والذي يجب عليه الصوم هو كل مسلم ذكر أو أنثى بالغ ليس له عذر شرعي ولا اعذار الشرعية، إما مرض وإما سفر، كما في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أو امرأة حائض ونفساء، فهذه أيضا يحرم عليها الصوم، فعليها الإفطار وعليها القضاء. هو في الأصل واجب لكنه للعذر سقط مع وجوب القضاء. أما من كان مرضه مزمن يعني لا يرجى برؤه، والله عز وجل لا يعجزه شيء، فمن كان مرضه مزمن لا يرجى برؤه أو كبير السن لا يستطيع الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. وأما الصغير فإنه ينبغي لوالديه أن يعزموا عليه بأن يصوم من أجل يتعوده، حتى إذا بلغ يكون قد خف عليه وسهل، ثم لا ينوي الإفطار أو يتساهل، لا سيما ولله الحمد مع التيسير الموجود بما أنعم الله علينا من وجود أجهزة تبريد وراحة ولله الحمد، فليس هناك صعوبة بالغة لا على الصغير ولا على الكبير، لكن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فهو أرحم بعباده عز وجل. وشهر رمضان هو كالتاج على رأس الزمان، من من الله عليه بإدراكه فعليه أن يحمد الله ويشكره ويغتنم الفرصة بصيامه وقيامه والمسابقة في الخيرات. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر أمته بدخول رمضان ويحثهم على المنافسة، فيقول إن الله ينظر أو يرى تنافسكم فيه فأروا الله فيه من أنفسكم خيرا. والخير في هذا الشهر المبارك كثير، وقد خص الله هذه الأمة ولله الحمد بخصال كثيرة منها مضاعفة الثواب، فإن الحسنة بعشر أمثالها، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه، فهو شاهد الصبر، والصبر ثوابه الجنة. فالله عز وجل يقول: إنما فالصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك مما تفضل الله به على هذه الأمة أن كل شيء يستغفر لهم: الطير في الهواء والسمك في الماء، وأن الله عز وجل يأمر جبريل عليه السلام أول ليلة من رمضان فينزل إلى الأرض فيصفد إبليس ومردة الجن، مردة الشياطين، حتى لا يفسدوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم صيامهم، وأن أبواب الجنة تفتح فلا يغلق منها باب إلى آخر ليلة من رمضان، وأن أبواب النيران تغلق فلا يفتح منها باب، ويرفع العذاب عن أهل القبور من المؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى يعتق في كل ليلة ما شاء الله أن يعتق، فإذا كان آخر ليلة أعتق الله عز وجل مثل ما أعتق من أول ليلة إلى آخر ليلة. قالوا: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن إن العامل يوفى عمله إذا يوفى أجره إذا أدى عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن من الله عليه بالعتق من النار وفاز في ليلة القدر فإنه يسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والذي يغفر هي الذنوب الصغائر، أما الكبائر لا بد من توبة يتوب الإنسان منها توبة صادقة، توبة النصوح التي أمر الله بها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وتوبة النصوح معناها ترك الذنب مع الندم على ما فعل والعزيمة الصادقة على أن لا يعود، ترك الذنب والندم على ما فعل والعزيمة الصادقة على أن لا يعود. وإن كان الحق للناس في هذا الذنب الذي اقترفته تعطيهم حقوقهم وتتحلل منهم، فهذه شروط التوبة النصوح. وأما صغائر الذنوب فإنها تغفر في رمضان وفي الصلوات في الجمعة بالعمرة وفي الوضوء وفي المشي إلى الصلاة، هذه كلها مكفرات، لكنها تكفر الذنوب الصغائر كما جاء في الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. ويقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فلا بد أن تجتنب الكبائر، فإن وقعت فبادر إلى التوبة التي ذكرنا شروطها: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب. فلا تمهل، ثم عليك أن تغتنم رمضان بالمسابقة بالأعمال الصالحة، فإن من أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه. تسبيحة في رمضان خير من 1000 تسبيحة في غيره. ومن ما فضل الله بهذه الأمة أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وخلوفه يعني الرائحة التي تنتج في آخر أو في وسط النهار نتيجة لخلو المعدة، فحيث أن هذه الرائحة نتجت بسبب طاعة لله عز وجل فإن الله يجعلها أفضل من ريح المسك، وإن كانت في الدنيا كريهة في مشام الناس. وإن الله عز وجل يزين جنته من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان، ويقول الله عز وجل يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. وورد أن الجنة تقول في أول ليلة اللهم اجعل لي في هذا الشهر من عبادك سكانا. وورد في بعض الآثار والحديث أنه إذا كان أول ليلة من رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة، فتصفق لها حلق المصابيح وأوراق الجنة، فتشرف الحور العين فتقول يا رضوان ما هذه الليلة، رضوان خازن الجنان، فيقول يا خيرات الحسان هذه أول ليلة من رمضان، فيقولنا اللهم هب لنا في هذا الشهر من عبادك أزواجا تقر أعينهم بنا وتقر أعيننا بهم. فالفضائل في هذا الشهر عظيمة، من فطر فيه صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما ينفطر الصائم، قال إن الله يعطي هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو مضغة لبن أو شربة ماء. وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فطره يفرح لأنه امتنع من الشراب والأكل والشهوات طاعة لله طول النهار، فإذا سمح له بذلك عند غروب الشمس فرح حيث أنه سيتناول ما أحل الله له. وأما فرحته عند لقاء ربه بما أعده الله عز وجل من الضيافة والنعيم المقيم، فلقد ورد أن الصائمين يوم القيامة أنه إذا كان يوم القيامة يكون الصائمون على مائدة تحت العرش فيقول الناس نحن نحاسب هؤلاء يأكلون، فيقال إنهم صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم. ولكن احذر أيها المسلم أن تكون ممن حظه من صيامه الجوع والعطش ومن قيامه السهر والتعب، إما أن تكون تفسد أعمالك كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، تصوم عما أحل الله وتفطر على ما حرم الله إما بمال حرام أو بالغيبة والنميمة والسباب والأفعال القبيحة، أو تصلي صلاة رياء وسمعة. فكم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وكم من قائم حظه من قيامه السهر والتعب، فاحذر أن تكون من هؤلاء. وإن أناسا يجدون ويجتهدون في رمضان لكنهم يضمرون في أنفسهم وينفذون أنه إذا خرج رمضان عادوا إلى ما كانوا. ولما ذكر هذا لابن عباس رضي الله عنهما قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فالواجب أن الإنسان إذا جد واجتهد يستمر، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استمر على العمل الصالح حتى تلقى ربك والأعمال بالخواتيم. فإذا أديت هذه الفريضة طاعة لله، تريد وجه الله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزت وأفلحت، وقد خاب من أتاه رمضان وخرج ولم يغفر له. صعد المنبر صلى الله عليه وسلم فقال آمين آمين آمين، فقالوا سمعناك تؤمن يا رسول الله فعلى ماذا؟ قال إن جبريل أتاني آنفا فقال يا محمد رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، يعني أنه لم يأتي بأسباب المغفرة حتى يغفر له. قل آمين فقلت آمين. قال رغم أنف من أدرك والديه وأحدهما فلم يدخلاه الجنة، يعني أنه ما بر بهم. قل آمين فقلت آمين. ثم قال رغم أنف من سمع بذكرك فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. فالصلاة والسلام عليه دائما، وفي يوم الجمعة وليلة أكثر وأكثر، ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن فرمضان شهر العتق من النار، وشهر الغفران والرحمة، وشهر التجاوز عن السيئات من الرب عز وجل لعباده، مضاعفة الحسنات وإجابة الدعوات، فإن للصائم دعوة مستجابة عند فطره. ومما ينبغي لنا أن نقدمه ونبادر فيه ونسارع ونكثر تلاوة القرآن، فإن القرآن نزل في رمضان، وينبغي لنا أن نكثر من تلاوته، فإن الإنسان إذا قرأ حرفا كلما قرأ آية فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والقرآن كلام رب العالمين، وهو حجة لك أو عليك، إن عملت به وطبقت أحكامه، أديت فرائضه، تجنبت حرماته، أديت فرائضه ووقفت عند حدوده، فإنه يكون شافعا لك ويدافع عنك وشاهدا لك. يقوم القرآن يوم القيامة حجيج دون أصحابه الذين يعملون به، يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤدي فرائضه. يقول يا رب حملت وياي فنعم حامل، أدى فرائضي وتجنب حرماتي ووقف عند حدودي فشفعني فيه. ويقول يا رب أسهرت ليلة، فيقول شأنك به فلا يتركه فيأخذه فلا يترك حتى يدخله الجنة. وأما إذا كان ممن لا يعمل به وتركه وراءه ظهريا ولم يبالي وتجاوز حدوده ونام عنه ونام عن الفرائض كما يفعل بعض الناس، يتسحر ثم ينام عن صلاة الصبح أو يصليها في غير وقتها وينام عن الفرائض الأخرى حتى تغرب الشمس، فهذا ما صام ولا أقام. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يؤدي فرائض الله في أوقاتها، لا يجعل رمضان فرصة نوم وأكل وشرب ومنافسة في الشهوات، بل عليه أن يغتنم كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام وسلفنا الصالح رضي الله عنهم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، وذلك حين يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن. فرمضان ميدان مسابقة بالأعمال الصالحة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. وشهر المرابحة مع الله، فلا ينبغي لك أن تعده كغيره من الشهور، مع أنه واجب علينا أن نجتهد دائما في طاعة الله، وليس في رمضان فقط، لأن الله معبود في كل زمان، ويجب أن نتق الله دائما. ولكن ما دام أن الأعمال تضاعف فيجب علينا أن نجتهد أكثر، كما أنك لا تدري هل يعود إليك مرة ثانية أم لا، وهل تكمله أم لا. فكم من نفس أدركت أوله ولم تدرك آخرة، وكم من إنسان صام معنا في العام الماضي مؤملا إدراكه فلم يدرك. أين ذهبوا؟ هجم عليهم هذه اللذات ومفرق الجماعات، وهم مرتهنون في القبور لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. لو قيل للأموات ماذا تمنون لقالوا نتمنى أن نصوم مع الصائمين ونقوم مع القائمين. لا يتمنون مالا ولا غيره، لأنه قد تبين لهم الخسران من الربح. وما من ميت إلا سيندم، كما جاء في الحديث قالوا كيف يذا رسول الله، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إن كان محسنا يندم إذا رأى ما أعد الله له على إحسانه، يتمنى أنه زاد، يندم على تفريطه وتقصيره في بعض الأوقات. وإن كان مفرطا ومقصرا ومهمل يندم على تفريطه حيث ذهب عمره خسارة، ولا يذهب عليك دقيقة إلا وأنت مسؤول عنها. وقد جاء في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، يعني ما يتعدى موقفه أمام الله حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فإذا علمت أنك مسؤول ومحاسب عن أيامك ولياليك فحاسب نفسك يا ابن آدم قبل أن تحاسب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. والأعمال بالخواتيم، ولا يدري الإنسان متى يوافيه أجله. ليس من اللازم أنه يكبر كما يفعل بعض الناس، يهمل ولا يصلي ويرتكب الآثام على زعمه أنه إذا كبر سيتوب. من يضمن لك الكبر؟ ومن يضمن لك التوبة؟ فهذا غرور أملاه الشيطان عليهم ليخدعهم حتى يكونوا معه في نار جهنم. فالواجب على الإنسان أن يرجع إلى ربه، وأن يحاسب نفسه، وأن يتوب إلى الله توبة صادقة، وأن يجتهد في بقية شهره، فإن الأعمال بالخواتيم. صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة السر ليوم العسير، صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. فالإنسان في حاجة، وإلا فالله غني عنا، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ولكن المطيع إنما ينفع نفسه، والعاصي إنما يضر نفسه. فهذه الفرصة لا تضيعها يا ابن آدم، ما دام أن الله من عليك بإدراكه واسأل الله أن يمن عليك بكماله، واجتهد واسأل ربك القبول وحسن الختام، واحذر أن تكون عندك نية أنك إذا أكملت رمضان سترجع إلى ما كنت من التقصير والإهمال. اعقد بينك وبين ربك توبة نصوحا حتى أن الله عز وجل يجعلك من عتقائه من النار. وفي هذا الشهر ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، من فاز بها سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، ومن حرم خيرها فهو المحروم. وهي في العشر الأواخر من رمضان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولكنها لا يدرى أي ليلة، فلذلك ينبغي للمسلم أن يجتهد في الليالي كلها، فمن حكمة الله أن أخفاها كما أخفى الساعة التي في يوم الجمعة تستجاب فيها الدعاء، من أجل أن يجتهد العبد في اليوم كله. إذن فشهرنا ولله الحمد قد أدركناه، ونسأل الله أن يمن علينا بكماله وتمامه، وأن يمن علينا بالجد والاجتهاد والعمل الصالح، وأن يتقبل منا وأن يعيده إلينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة على من صالح وصحة وسلامة وأمن وإيمان. وإنه مما شرعه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام سنة التبكير بالفطر إذا تأكدنا من غروب الشمس، وتأخير السحور إلى الصبح، رفقا بالأمة واتباعا للسنة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فهذا هو الأفضل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنعنكم أن أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجل أعمى رضي الله عنه لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. ولا ينبغي الإنسان يتساهل، يقوم من النوم ثم يعدو إلى الماء أو الأكل، فإذا أشبع رغبته ذهب يتأكد، ثم يأتي يقول: ها والله أنا أكلت وشربت ظنيت الصبح لم يأتي، فإذا الناس في الصلاة. هذا تساهل وإهمال وعدم اهتمام. ليس لنا عذر، الساعات في اليدين والساعات في الجدران والتلفزيون والراديو، ما في عذر أبدا يلتمسه الإنسان لنفسه أبدا، فهذا مهمل ومقصر. هذا أول، في الزمان القديم ما كان فيه ساعات، ما كان فيه أدلة يمكن، أما الآن ولله الحمد ما لنا عذر أبدا. فالواجب أن نتقي الله ونراقبه، ولا نتساهل نعدو ونأكل ونشرب ثم نأتي نستفتي: أنا قمت من النوم وكلت وشربت ما دريت أن الصبح قد أذن. يعني ماذا تريد؟ تريد المفتي يقول لك: لا بأس عليك هنيئا ولك؟ لا، يقول: عصيت ربك وأهملت، لأنك شبه متعمد. لو كنت حريص تأكدت أول، ثم عليك أن تجعل أسباب منبه حتى تقوم وتسحر مع الناس، كما كان محمد عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك. والسحور يسمى الغداء المبارك. يقول عليه الصلاة والسلام: بين فرق ما بين صيامنا وصيام اليهود أكلة السحر، فإنهم لا يتسحرون، وإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين وقت إجابة الدعاء، فلا تكن محروم. فإن غلبك نوم ونمت فإياك أن تقوم ثم تعدو وتأكل وتشرب ثم تطلب الفتوى، هذا لا عذر مقبول، ولا أعتقد أن مثل هذا مقبول عذره، بل هو مقصر ومهمل. فليتق الله الإنسان ويراقب ربه. فإذا الصوم أمانة بين العبد وبين ربه، ولذلك الله عز وجل دخره لنفسه وجعل ثوابه بغير حساب. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. نسأل الله القبول والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.